الدين يحيى مراد بيان سير مراد ومراد حمزة حزب الزريعة ناس البيرة يحيى كمال والسونت كوميرسيال من الشمانوفا مليار دي فوا يحيى شاب اسماعيل اللايري ديما ديما يحيى الياسة يحيى امين تركي يحيى بايو كاكي نزل البيضاء 100 مليار دي فوا صفيان يحيى ما يفريهاش واليوم نحمد ربي حين رزق سعدي ورجع سلاباس نحمده على شمعتي ضاوية وتقدي سمعت واش قالوا فينا آخر دين هذوك النقص يا جمال أمين همان همان همان همان ماما ماما ماما ماما همان همان همان همان همان همان همان وانا اللي خدعني لمان وانا اللي خدعني لمان يا اللي تكسب مية مليون يا ما تحسب روحك فرعون يا اللي تكسب مية مليون ما ما ما ما ما تحسب روحك فرعون ايه مول النية ودوه الخير ومول الشر يا حمزة شي صرا لخويا هاي طيح البير اوكي نربي خويا قول قول يا اللي تكسب من يوم مليون يا ما تحسب روحك شيكور يا اللي تكسب من يوم مليون ما ما ما ما تحسب روحك فرعون مني ودوه الخير يا مول الشر تحفل بيرا هاي مني ودوه الخير مول الشر تحفل بيرا يا ستار كل حمزة قول قول يا اللي تكسب مية مليون يا ما تحسب روحك فرعون يا اللي تكسب مية مليون يا بنت يا سيد الله آه اللي وش حرب كريمة يا بنت يا سيد يوم يدوم إلا وش رب الكريم يا كيم المليارة كي ما يكسب دينارة يا دبيلي يا دليلي هم بني العبد القدارة هي وستر يا ستارة هي لطيفة لمرادة نوفل واسكندر الصغيرة يحيى وسيلة وناس عنابة سيما ثلاث ديما ديما وقدرة العديانو هالي ناس عنابة تعب الصح هاي دوري جيمة يا اللي تكسب مية مليون يا مية تحسب روحك فرعون يا فرعون يا شي مجدوم امين غير وجه ربي كريم يحيى بايو نسل البيضاء ولاد الفاميليا بيسيرة